قصف في دير الزور والدم شلال، هاجيني والسوسة غدتكم تحجار، باوزي والكشمة بها صارخة أطفال، لين اتكال ذاقنا المر وامرار، أهل شعفه يبكون من ضيق الأحوال، قاسوا مآسي خلت الدمع مدرار، ضرب القنابل هزت الأرض زلزال، رمي القذايف والحمم مثل الأمطار، نصبح ونمسي ننتظر وقت الأجال، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار، 70 دولة حلفها ياخذ قموال، حرب على التوحيد في ليل والنار، نار وملاحم خاضها في لا تبطال، تطلب رضا المولى وتبذل لها اعمار، اسدى الشرى سقم العدا قولي وافعال، رغم الصعايب عشقهم راكب الاخطار، يالله يا منان نخضع لك جلال، ترحم عباد مسهم خوفي واضرار، طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار، طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار، وختامها وعدا دماها اللي همال، صلوا